التبشير بالخير من أحب الأعمال إلى الله، إنه منهج رباني ونهج نبوي. تبشير هذا من سياسات الدعوة إلى الله، والقلوب والنفوس إذا جاءتها البشارات تلين قسوتها. نجد التبشير في القرآن والسنة أنواع، منه تبشير بثواب الله وجزائه لعباده الصالحين في الآخرة. نجد في القرآن تبشير أولياء الله بحسن الجزاء في العاجل والآجل. كذلك نجد في القرآن بشارة الخائفين من الله الخاشعين بالمغفرة. حتى تبشير العصاة برحمة الله، من ضمن التبشير تبشير المستضعفين بالنصر والتمكين في الأرض. كذلك التبشير بهلاك أعداء الله من الجبابرة الظالمين.